قال ما هذا الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم فيه فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا قال إنما

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون